نبدأ الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا أمس استدل نواصل الدرس. هناك من كان عنده إشكال بمسألة أمس طرح في الدرس الماضي، الأخ اليسار مش موجود الآن، هذا ما جاء حق أثر ابن عباس. طبعا المروي عن ابن عباس هو حديث موقوف، هو كان يتكلم على أن أهل الجاهلية كانوا يأكلون أشياء حرمها الشارع في القرآن، قال وما سكت عنه عفو. كانك هذا قول وما سكت عنه فهو عفو، هذا يقول حافظ ابن حجر ليس على عمومه، يعني هنالك أشياء سكت عنها الشارع أو سكت عنها القرآن كما قررنا في الدرس الماضي، بيّنت السنة حرمته كثير من الأشياء، مثل أكل ذناب من السباع، أكل الحمر الأهلية، لحوم الحمر الأهلية. بل ابن عباس نفسه يروي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويستدل به، مثلا قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية، لا أدري هو مؤبد أو مؤقت. فإذا هذا ليس على إطلاق محله إذا لم يرد من السنة ما يدل على المنع. أما مسألة الكلب اللي بعضهم يدل هذا الشبهة فيها، أولا نحن قلنا أن ما سكت القرآن عنه الأصل فيه الحل، فيبقى إذا لم يرد نص يبقى محل خلاف، يبقى محل خلاف ليس قطعي. ولهذا مثل مسألة تحريم لحم الكلب ليست قطعية، واضح، لأن هناك الإمام مالك عنده يجوز أكل الكلب ولا يحرم، لأنه عنده ليس بنجس وهو من مسكوت عنه. فنقول نحن أن هذه المسألة صحيح ناس يعافون أكل الكلب، ولكن مالك لا يرى تنجيسه ولا يحرم ذناب من السباع، فلهذا عنده الكلب ليس بحرام وإن كان مكروه مثل الحمار. فمسألة تبقى خلافية ليست قطعية، واضح، وهذا بالتوسع بكتب الخلاف. هذا كل الحديث الماضي اللي معنا قوله عفو عنه، يعني هذا محله في غير ليش المنصوص، واضح، وليس على إطلاقه ما وردت السنة بتحريمه، فهذا إيش؟ هذا غير مراد، واضح. لأن ابن عباس يروي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أما مسألة الكلب تحريم أكل الكلب ليس فيه دليل، غاية ما فيه يمكن دليلان. الدليل الأول التنجيس الكلب، إذا قلنا بنجاسته، وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، إحداهن بليش؟ بالتراب. الأمر بغسل الماء من ولوغ الكلب، الشافعي قال هذا لحكمة، تلك الحكمة هي النجاسة، أنت اللي سألت صح؟ أيوة. تلك الحكمة هي النجاسة، فلما نجسه الشافعي قال والنجس محرم أكله بالاتفاق، لأنه يجب أصلا التباعد عنه. لكن الإمام مالك يرى أن غسله إيش؟ تعبدي وليس إيش؟ وليس لنجاسته. يمكن أن يستدل الشافعي باستخباث العربي له، لأن الله عز وجل أحلل الطيبات وأكمل الناس ذوقا هم العرب، كما يقول بالمقري وغيره، والعرب كانت لا تأكل الكلب تستخبثه، لكن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصريح، ولهذا يعتبر هو من المسكوت عنه. قد يشمله كلام ابن عباس ما ورد في السنة، الحمار مثلا وردت في السنة، النبي نهى عن أكل لحم الحمر الأهلي، ما ورد في القرآن شيء، فقوله فهو عفو، هذا محل في غير ما وردت في السنة، واضح كما قررنا في الدرس الماضي. لكن يبقى ما لم يأتي فيه النص صريح من الكتاب والسنة محل نظر، إن لم يأتي نص صحيح بتحريمه فالأصل فيه ما هو الإباحة، وبه تمسك مالك بالنسبة للكلب، واضح، وكس على ذلك. هذا الأكل الكلب عند مالك لا يحب، هذا ليس بغريب، بس هذا ما نقول العوام، العوام قد يستغربون لأنهم يستخبثون أكل الكلب، العرب أيضا ما كانت تأكل الكلب، وبعضهم يرى أنه ليس من الطيبات، ولكن مسألة تبقى خلافية. أنت لو اطلعت على أقوال أهل العلم لرأيت أقوالا كثيرة، ولهذه ليست منصوصة في الكتاب، لكن الاستدلال بها بمطلق كلام ابن عباس نعم قد يصح أن هو الأصل العفو، الأصل فيما لا نص فيه، لكن ليس في الكتاب فقط، أيضا في السنة. لأن لهذا يقول الحافظ بن حجر أن كلام ابن عباس هذا محمول على ما إذا لم يرد فيه شيء في السنة، أما إذا ورد فيه شيء في السنة فنتبع ماذا؟ السنة، ابن عباس يتبع السنة وغيره، وهذا حديث أصلا موقوف رواه أبو داود في سنن على أنه ليس قوي جدا سنده، ليس بتلك القوة. واضح. بل ابن عباس كان دائما يتوقف مع مع نص النبي صلى الله عليه وسلم. واضح. وإذا نواصل، واضح هذا مفهوم؟ نعم. إذا نبدأ الدرس. آخر شيء وقفنا عليه هو الكلام على خطاب الوضع. الكلام على ماذا؟ على خطاب الوضع. اعلم أن الحكم هو خطاب الله سبحانه وتعالى، ليس كذلك؟ خطاب الله منه ما هو تكليفي، ما هو التكليف؟ هو الإيجاب والندب والإباحة والتحريم والكراهة. واضح. هذا قسم إيش؟ خطاب التكليف. أما المكروه والمباح والحرام والمندوب، هذا قسم لخطاب التكليف كما فعله بالمقري وغيره، مع فعله عفوا إمام الحرمين وغيره. هل يصح؟ قدمنا نحن أنه لا يصح، لأن الحكم هو خطاب الله. خطاب الله هو إيجاب أو ندب أو تحريم، المخاطب به هو الحرام أو المكروه أو الواجب. فتقسيم بعض الوصولين لخطاب التكليف إلى مكروه وحرام وندب، هذا تقسيم غير حقيقي، يعني تقسيم فيه نقد، هو تقسيم للشيء باعتبار متعلقه لا باعتبار نفسه. تقسيم للشيء باعتبار متعلقه لا باعتبار نفسه. أنا ببين لكم هذا كيف. شوف الآن نبين لنا الحكم بالسبورة حتى لا يستشكل، دائما يرد على طلاب العلم ويستشكلون. شوف الحكم ما هو معروف دائما، هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، واضح، اقتضاء او تخييرا او كونه سببا الى اخره، سببا او مانعا او شرطا الى اخر تعريف الكره. طبعا خطاب الله، احنا قلنا خطاب الله. طيب بعض الاصوليين هذا حكم يسمى حكم ايش؟ المتعلق بفعل مكلف اقتضاء وتخييرا، هذا يسمى ايش عندهم؟ تكليف. خطاب تكليف انه طلب، صحيح؟ الخطاب التكليفي هذا وهي الاحكام التكليفيه يقسمونها الى ماذا؟ شوف بعضهم يقسمها الى واجب، مندوب، حرام، مكروه، مباح. هل هذا التقسيم صحيح؟ الواجب من ايش؟ الصلاه. المندوب من ايش؟ السلام. الحرام من الزنا. المكروه من ايش؟ نتف الشيء. نتف الشيء. المباح بدل صلاة. سلام. هل هذا خطاب؟ هل تقسيم جرى على إمام الحرمين، جرى على صاحب حرمة الناظر وكثير من الناظر؟ نتأمل بس، فكر في عقلك، هل هذا خطاب؟ هل الصلاة خطاب؟ الصلاة فعلك أنت، واضح. هل السلام خطاب؟ الزنا خطاب؟ هل تقسيم للشيء باعتبار متعلق، هذا متعلق الخطاب هو فعل المكلف، هذا كله فعل المكلف ليس خطاب. إذن ما الصواب؟ الصواب ليس هذا الصواب، أن نقول إيجاب متعلق الواجب، ندب أو خطاب متعلق المندوب، تحريم متعلق الحرام، كراهة متعلق ايش؟ مكروه، إباحة، هذا الخطاب، هذه متعلقات وليست هي نفس الخطاب. فكأنك قسمت شيء لغير نفسك، هذا مرتكب هذا الشيء. دائما المبتدئين يأتون، ولهذا السبكي في جمع الجوامع عندما قسم الحكم قسمه إلى إيجاب وبدء وتحريم وإفراد، ما قالت مكروه ومباح، اعتمد على الإمام الحرم. هذا تقسيم مرتكب واضح. مفهوم هذا خطاب التكليف. اليوم سنبدأ بقسم جديد. هذا القسم الجديد خطأ، تكتبون هذا، يمكن تكتبوه عشان تحفظوه. يمكن تكتبونه عشان حتى يبقى في الذهن. هذا مفهوم. طيب إذن نواصل الدرس. اليوم طبعا نحن وقفنا على خطاب الوضع، لأن الحكم الشرعي إما خطاب تكليف وإما خطاب إيش؟ وضع. خطاب الوضع نوع مهم وهو مقابل لخطاب التكليف، يسمونه خطاب وضع لأنه خطاب وضع، سمى خطاب وضع لأنه معنى كأن الله يقول متى وضعت كذا في الوجود فاعلموا بأني قد خاطبتكم بكذا. فمثلا الله سبحانه وتعالى قال وأقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك أوعدكم تكتبون، بعض ما يزال يكتب، ننتظر قليل ننتظر شوي بعضهم يكتبون، خليهم يكتبون التقسيم. ها تمام قهوة، بس خليها المرة. طبعا الوضع هو الوارد بين الهدبات والأفاسد وضطها. واضح هذا؟ كتبتوه كامل؟ ها؟ كمل. طيب هناك خطاب الوضع، لماذا سموه خطاب وضع؟ خطاب وضع هي عبارة عن الأسباب، الموانع، الشروط، الصحة والفساد. هل يسمى عندهم خطاب إيش؟ خطاب وضع. هنا اليوم غازي مش موجود اليوم، صح؟ غايب. خطاب الوضع اعلن أن خطاب الوضع هو عبارة عن الأسباب والموانع والشروط، هذا يسمى خطاب وضع. لماذا سموها خطاب وضع؟ لماذا سمي خطاب وضع؟ سمي خطاب وضع لأنه كأن الله يقول متى وضعت كذا في الوجود فقد واضح وضعت الحكم التكليفي والخطاب الفلاني. هذا معنى. مثلا قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس. السلام عليكم السلام ورحمة حياة الشيخ عدل الآن ذكرناه أنه غاية كتب غاية. وأقم الصلاة لدلوك الشمس، قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، هنا أمرنا بإقامة الصلاة وحدد لها دلوك الشمس. دلوك الشمس يعني زوالها عن السماء، فزوال الشمس زوال الشمس يعتبر زوال الشمس يعتبر زمن للعبادة. وأقم الصلاة لدلوك الشمس، زوال الشمس يعتبر زمن ليش؟ لهذه العبادة، وهي إيش؟ وهو الميل عن كبد السماء. وأقم الصلاة لدلوك الشمس. فكأنه يقول متى وضعت في الوجود زوال الشمس لزوال الشمس بوضع الله بإرادته وبقدرته وبفعله منسوب هذا فعل ليس سبحانه وتعالى زوال الشمس كأنه يقول متى وضعت كذا في الوجود فقد وضعت الخطاب الفلاني وهو إيش المطالبة بصلاة الظهر متى ما وجد السبب الفلاني فسأوجد الحكم الفلاني أو سيوجد الحكم الفلاني أني قد أوجدته فكأنها علامات خطاب الوضع على خطاب التكليف واضح علامات عليه وإشارات ولهذا سمي خطاب الوضع لأنه من وضع الله سبحانه وتعالى وهو لا يتقيد الخطاب الوضع لا يتقيد بخطاب الوضع لا يتقيد بالتكليف قد يكون أعم خطاب الوضع أعم يكون تكليف يكون غير إيش بغير تكليف أليس الصبي يضمن ما تلفه مع أنه غير مكلف الدابة سبب للضمان أن العبد فيها غير وإيش مع أن الدابة لا تكليف فيها هذا يسمى عندهم خطاب إيش يسمى خطاب وضع وخطاب الوضع قد يجتمع مع خطاب التكليف كالوضوء الوضوء شرط لصحة إيش الصلاة ونحن أيضا مكلفون بها إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فالواحد بالشيء قد يكون له إيش جهتان يكون خطاب وضع يتوقف صحة غيري عليه وأيضا خطاب تكليف لأنك مأمور به الطلاق خطاب وضع وخطاب تكليف لا يصح إلا من المكلف وهو سبب لتحريم إيش الزوجة فهو سبب لتحريم الزوجة خطاب وضع لأنه سبب صار وأيضا كونه مكروها ولا يصح إلا من المكلف هذا يعتبر إيش خطاب تكليف إذا فيه إيش فيه شائبة واضح ثم خطاب الوضع هو الوارد بأن هذا لهذا خطاب الوضع جمعها صاحب مراكز الصعود في هذين البيتين جمع مراكز في المراكز هذين الخطاب الوضع ثم خطاب الوضع هو الوارد بأن هذا مانع أو فاسد أو ضده أو أنه قد أوجب شرطا يكون أو يكون سبب إذن هو منحصر بالأسباب والموانع والشروط والصحة والفساد هذه الأبواب الخمسة هي خطاب الوضع كتب بيت المراد ثم خطاب الوضع هو الوارد هذا تفسير لخطاب الوضع هذه قهوة ولا فيها زنجبيل هذه زنجبيلة يعني يطرح فيها زنجبيل ثم خطاب الوضع هي تجي ظرف هكذا فيها زنجبيل كله خاص ثم خطاب الوضع هو الوارد لأن هذا كتب البيت ثم خطاب الوضع هو الوارد بأن هذا بأن هذا مانع أو فاسد ثم خطاب الوضع هو الوارد بأن هذا مانع أو فاسد واضح بأن هذا مانع أو فاسد أو ضده أو أنه قد أوجب ثم خطاب الوضع هو الوارد بأن هذا مانع أو فاسد بأن هذا مانع أو فاسد بأن هذا مانع أو فاسد أو ضده أو أنه قد أوجب أو ضده أو أنه قد أوجب شرطا يكون ويكون سبب شرطا يكون ويكون سبب شرطا يكون ويكون سببا شرطا يكون أو يكون سببا سببا ثم خطاب الوضع هو الوارد لأن هذا مانع وفاسد أو ضدها وأنه قد إيش ضد الفاسد الصحيح أو شرطا يكون أو يكون سبب. إذن خمسة أبواب. خطاب الخمة، خطاب الوضع، هو يورد بأن هذا مانع الموانع، أو فاسد الفساد، أو ضد الصحة، أو أوجب شرطا، أو سبب. كم؟ خمسة. الشروط والأسباب والموانع والصحة والفساد، هذا هو خطاب إيش؟ الوضع. الشيخ هنا بدأ بالكلام على الأفعال في الوجود. اعلم أن الأفعال قسمان دائما، ما هو في مقدور المكلف وما ليس بمقدور إيش؟ المكلف. واضح؟ ما ليس في مقدور المكلف لا يمكن يكون خطاب إيش؟ تكليف. لا يمكن يكون خطاب تكليف، لا يمكن يكون خطاب إيش؟ وضع. قد يكون خطاب وضع، لأن خطاب الوضع لا يشترط فيه إيش؟ القدرة. القدرة تشترط في خطاب إيش؟ تكليف. فمثلا زوال الشمس، هل هذا في مقدورك؟ لكنه سبب الوجوب إيش؟ الصلاة. متى ما وجد وجبت عليك الصلاة، لأن خطاب الوضع لا يجب عليك تحصيله إلا إذا أمرك الشارع به وكان في مقدورك. هناك مانع أيضا ليس في اختيارك، مثل الحيض، هل هو في اختيار المرأة؟ الحيض يأتي المرأة شاءت ما بت، واضح. أيضا الشروط، هناك شرط لا يكون في طوقك، كالعدد عند الشافعي، العدد في الجمعة لابد من 40. هل إحضار العدد في الجمعة في مقدورك؟ هل يمكنك أن تلزم الناس أن يحضروا الجمعة؟ لا يمكن، إذا كنت سلطانا نعم، أما غير سلطان هذا صعب عليك، هذا ليس في مقدورك. إذن خطاب الوضع قد يكون في مقدور المكلف وقد لا يكون في مقدور المكلف. إذن القدرة والوسع والاستطاعة شرط في خطاب التكليف فقط، لا في خطاب إيش؟ الوضع. ولهذا يقول صاحب مراكز السعود: والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف. واضح. والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف. إذن هو الوسع شرط في التكليف، لا في خطاب إيش؟ الوضع. خطاب الوضع يكون من غير المكلف، من غير حتى بعدم القدرة عليك. ولهذا من نكره على إحراق مال غيره يضمن ولا يضمن؟ واحد يكرهك على أن تكسر دار الثوفان يضمن ولا لا؟ حكم أنه الضمان، لكن يرجع على من؟ على المكره. لكن الضمان موجود، كما لو كنت ناسيا أو ساهيا كسرت إناء غيرك، تضمن ولا تضمن؟ تضمن. فرفع المؤاخذة عن الأمة في الخطأ والنسيان وما استكري عليه، هذا في غير خطاب إيش؟ الوضع. أما في خطاب الوضع كالضمان وتربط الأسباب بالمسببات، هذا لا يشترط فيها. ولهذا قسم لك هنا الشيخ أن الأفعال واقعة في الوجود، إما أن يكون خارج عن مقدور المكلف، هذا قد يكون سبب وقد يكون شرط وقد يكون مانع. السبب مثل الاضطرار في إباحة الميتة وزوال الشمس وطلوع الفجر، هذا كله أشياء إيش؟ ليست في طوقك، لا تستطيع أنت عليه، لكن هذه أيضا إيش؟ أسباب. هذه أشياء تعتبر إيش؟ أسباب. الشرط كثير، مثل الحول في إيجاب الزكاة، البلوغ بشرط التكليف، العدد في الجمعة، هذا شرط، هل هذا في طوقك؟ ليس في طوقك. فقد يكون الشرط ليس في طوق ليش؟ معنى ليس في طوقي أي ليس في قدرته وليس في استطاعته من الإطار، واضح. والمانع قد يكون المانع أمر ليس في طوقك، كايش؟ كالحيض، كالطلاق، إذا طلقته ليش؟ إذا طلق المرأة، بالنسبة للمرأة لا يمكن، لأنه خلاص وقع عليه السبب القهر، لأن الزوج هو الذي يطلق. والطواف بالبيت، وجوب الصلوات وأداء الصيام، هذه كلها إيش؟ تعتبر إيش؟ تعتبر مانع من الوطأ والطلاق. يعني الحيض مانع من الوطأ، مانع من الطلاق، مانع من الطواف، مانع من وجوب الصلوات أداء الصوم. الجنون أيضا مانع من القيام بالإيش؟ بالعبادات، هو مانع من التكليف الوجوب الجنون، لأن التكليف شرطه ما هو؟ التكليف شرطه العقل. التكليف شرط والعقل، والمجنون لا عقل له لأنه لا يدرك، والعلم شرط والعلم لا يكون بدون عقل. واضح هذا أساس خطاب التكليف شيئان، العلم والوسع. العاقل لا علم له، كيف يفهم الخطاب؟ فلهذا لا يتوجه للتكليف. واضح هذا ما في طوق المكلف، ما ليس في طوقه. أما ما في طوقه قد يكون خطاب إيش؟ تكليف، وقد يكون خطاب إيش؟ وضع. مثلا النكاح سبب في إيش؟ في التوارث أو لا؟ سبب في الإرث. هذا في طوقك أو ليس في طوقك؟ في طوقك. يمكنك، هناك كثير من الناس يتزوجون لأجل المال، هناك أناس يتزوج فقط لأجل المال، النكاح للمال. واضح النكاح من أجل إيش؟ من أجل المال. فهذا موجود، إذن في طوقك، قد أسباب قد تكون في طوقك. والنكاح من أجل المال موجود في الناس، ومن الطرائف في واحد في السعودية، في الدم في الدمام في السعودية، اسمه أبو طاسة ملقب، هو حضرمي سعودي من أصل حضرمي، وكان بخيلا جدا في غاية البخل. واضح. وحتى على أولاده بخيل، وهو غني عنده العماير وعنده المال الكثير، لكن لم يشتري لأولاده سيارات، عنده سيارة قديمة وشقة مستأجرها فقط، ويلبس اللباس الضعيفة، حتى أبنائه من شدة بخله لا يعلمون بأن أبوهم غني، لا يعلمون، فمن شدة بخله. فمرة من المرات صادف شخص وهو يخرج من المسجد، سعودي، صادفه هكذا تعرف عليه، قال من أنت؟ قال أنا والله من هنا، من أصل حضرموت. ما قالوا باسمه، قالوا له بكرة عندي زواج أحضره ضروري. قال بكرة زواج؟ قال لا لا، قال لا ما بحضر، قال ضروري تحضر. يقول الشخص الذي لقيه يقول لهذا البخيل، يقول له أحضر زواجي بكرة ضروري. فحضر، بعد ما حضر رأى البذخ والتبذير، وهو بخيل لا يحب مثل هذه الأشياء، فجلس معه قال يا أخي ليش تبذر وهكذا؟ قال هذا ما ينبغي، رأى العرس يعني عرس تجار، قال هذا لا ينبغي. قال يا أخي لا أخفي عليك، قال أنت إيش تشتغل؟ كيف هذا المال كله معك؟ قال والله شوف يا أخوي، لا أنا لا أخفي عليك، أنا ليس عندي مهنة عادية، أنا مهنتي فقط أني أعمل في النساء. كيف تعمل في النساء؟ قال كلما سمعت أن شخص من التجار الكبار مات أرصد زوجته التي مات عنها. واضح. ويتزوجها، يخطب بها ويتزوجها. قال قد زوجت 4 نساء وهذه الخامسة. قال وأنا أخطط على شخص تاجر كبير سمعت به وهو كبير في السن، أتربصه حتى يموت، اسمه أبو طاسة، هو نفسه أبو طاسة، هو لا يعلم بأنه هو. قال هذا الشخص أنا أترقبه، بعد هذه ستزوج زوجته وأربح حصل خير أيضا. قالوا هكذا؟ قالوا نعم، هو لا يعلم بأنه هو أبو طاسة. تمام تمام، هو خلاص خاف، ذهب إلى البيت وجمع أولاده، فعل اجتماع طار إلى أولاده وقال يا أبنائي أنا رجل مرتاح، أنا رجل غني، أنتم لا تعلمون لا تعلمون عندي خير، تعال يا ولد تريد ايش من السيارة سأكتبها لك الآن، وأنت هذه العمارة، وزع ماله كلها، خاف أن أحد يأخذ الهش بعدها من شدة البخل. فبعض البخيل هكذا حال البخيل، بعضهم يتزوجون من أجل المال. واضح، يتزوجون من أجل المال. واضح، يتزوج حتى عجوز فقط من أجل أن يرد. طيب لنواصل. إذن النكاح شرط في إيش؟ شرط في الإرث، أقول سبب في الإرث طبعا. واضح. كذلك أيضا النكاح سبب في تحريم المصاهرة، في حل الاستمتاع، وهو في طوقك يعني في قدرتك، لأنه شيء تفعله وأنت تفضل باختيارك. السفر كذلك سبب في إباحة ماذا؟ في إباحة القصر. السفر سبب في إباحة القصر، وكذلك إيش؟ الفطر. فهذه كلها أمور وضعت أسباب لتلك المسببات، فهي من باب خطاب الوضع. واضح. أما الشرط كذلك الشرط قد يكون في طوق المكلف. أولا ما هو السبب؟ السبب هو ما يلزم من وجوده وجود ويلزم من عدمه العدم كما تكرر لكم في الأصول. الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم فقط، ولازم من انعدام الشرط عدم مشروط لذاذ الضبط. يلزم من انعدام الطهارة انعدام إيش؟ الصلاة. هل يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة؟ لا. النكاح الإرث يلزم من وجود النكاح وجود إيش؟ الإرث. ويلزم من عدم النكاح عدم وجود إيش؟ الإرث. إذا لم يكن هناك سبب آخر. فهذه تعريف طبعا مقررة في كتب الأصول، واضح كما تقدم لكم في المذكرة وتقدم لكم في كتاب الشيخ وهب الزحيح الوجيز. طيب، والطهارة شرط في صحة الصلاة. فهذه الأمور كلها طبعا ليست أسباب، وإنما هي إيش؟ شروط، لأنها ينطبق عليها معنى شرط. يلزم من عدمها العدم، ولا يلزم من وجودها إيش؟ وجود ولا عدم، واضح. ولكن شروط معتبرة في صحة تلك المقتضيات، فهم واكس على ذلك، واضح. طيب، قال لك الشيخ وأما المانع، ما هو المانع؟ يعلم المانع أقسام. المانع هو ما يلزم من وجوده العدم. شوف عكس السبب، السبب يلزم من وجوده إيش؟ الوجود. المانع لا، يلزم من وجوده العدم، هذا هو المانع. تارة يكون مانع ابتداء ودواما، مثل الرضاع مانع من النكاح ابتداء ومانع من النكاح دواما. أمك من الرضاع لا يجوز أن تعقد عليها عقد إيش؟ النكاح، فهذا مانع إيش؟ في الابتداء. أيضا مانع في الدوام، كأن تزوجت أنت امرأة ومعك زوجة كبيرة، وواحد صديقك ولدت له بنت عاد عمرها سنة، رحت أنت وعقدت عليها حتى إذا كبرت تتزوجها، حجزتها يعني سويت لها حجز عقد، واضح. ففي هذه الحالة جاءت الغارة الكبيرة فذهبت إليها وأرضعتها الزوجة الكبيرة، الآن بعد إرضاعها 5 رضعات ما تصير هذه الزوجة اللي عقدت عليها، ينفسخ عقد النكاح بنتك من الرضاع، لأن زوجتك الكبيرة أرضعتها، فهذا الرضاع هنا طرأ على النكاح فيفسخه، وهو مانع دوام وابتداء. ومنه إذن هذا واضح، مانع دوام وابتداء. قد يكون مانع ابتداء فقط لا دوام، قد يكون مانع ابتداء لا دوام. ما مثاله؟ مثاله نكاح الأمة. الشرط في نكاح الأمة ما هو؟ وجود إيش؟ وجود الطول، يعني القدرة على عدم وجود الطول، عدم القدرة على النكاح الحر، واضح بنص القرآن. إذا كان لا يقدر لعدم وجود الأهبة أن ينكح الحرة، يجوز له نكاح إيش؟ الأمة. هذا إذا كان عنده طول وقدرة على نكاح الحرائر لا يجوز لك أن تنكح إيش؟ الأمة، أن ولدك سيكون رقيق. إذا عقدت وأنت ليس عندك شيء في الأثناء صرت غنيا، هل يضر؟ لا يضر. فهذا مانع ابتداء لا دوام. وقد يكون مانع دوام لا ابتداء، كالطلاق. الطلاق يمنع إيش؟ دوام النكاح. هذه المرة اللي طلقتها، لكن أردت أن تعقد عليها من جديد بعد الطلاق، هي صحة ولا؟ فهو مانع دوام لا ابتداء. إذا الموانع 3 أقسام، موانع مانع دوام وابتداء، مانع دوام فقط أو ابتداء فقط. الأقسام كم؟ 3. واضح. من من وجوده يجيء العدم، ولا لزوم في انعدام يعلم بمانع يمنع في الدوام. نعم، مانع يمنع في الدوام أو الابتداء. وآخر الأقسام، أولا فقط على النزاع كالطول الاستفرائي والرضاع، هذه مراكز السعود، أقسام 3. مراكز السعود نظم سيدي عبد الله ولد حاج إبراهيم. طيب، واضح. إذن المانع ككون نكاح الأخت مانعا من نكاح الأخت الأخرى، هذا مانع صح، نكاح الأخت مانع من نكاح الأخت الأخرى، هذا في طوقك وليس في طوقك؟ في طوقك، واضح. كذلك أيضا الإيمان مانع من القصاص في الليش للكافر، فالمسلم إذا قتل الكافر لا قصاص، تجب الدية. هذا عند الجمهور خلافا لمن؟ لأبي حنيفة. فهذا قول الشاعر: يا قاتل المسلم بالكافر جرتا وما الجائر كالعادل. وقد يجتمع في الشيء الواحد ويكون سببا وشرطا ومانعا. قد يجتمع في الشيء الواحد ويكون سببا وشرطا ومانعا، مثل ايش؟ الايمان سبب للثواب وشرط في صحة الطاعة والعبادة ومانع من القصاص. ولهذا يقول صاحب مراقي السعود: واجتمع الجميع في النكاح وما هو الجالب للصلاح. النكاح سبب لحل الموطوءة، مانع من نكاح الأخت، شرط في صحة الطلاق. إذن قد يكون شيء واحد هو مانع وشرط وسبب لأشياء مختلفة، الإيمان والنكاح. فالنكاح سبب لحل إيش؟ الزوجة. والنكاح مانع من نكاح أختها الزوجة. والنكاح شرط لصحة الطلاق، لا طلاق إلا فيما تملك. واضح؟ ثلاثة. كذلك أيضا الإيمان شرط في إيش؟ صحة العبادة، سبب للثواب ودخول الجنة، مانع من القصاص إذا قتلت الكافر. إذا اجتمع في هذه ثلاث أشياء، شوف ذكرها في بيت واحد صاحب مراقي: واجتمع الجميع في النكاح وما هو الجالب للصلاح. ما هو الجالب للصلاح؟ والإيمان. بيت واحد، اكتبوا بيت المراقي: واجتمع الجميع في النكاح، واجتمع الجميع في النكاح وما هو الجالب، وما هو الجالب للصلاح. واجتمع الجميع في النكاح وما هو الجالب للصلاح. اجتمع الجميع في النكاح وما هو الجالب، وما هو الجالب للصلاح، وما هو الجالب للصلاح. ما هو الجالب للصلاح؟ طيب شوف، واجتمع الجميع في النكاح وما هو الجالب للصلاح. طيب شوف، اجتمع الجميع في النكاح، إذن اجتمع الجميع في النكاح وما هو الجالب للصلاح. كتبت البيت؟ طيب نواصل. الآن ندخل في الأسباب، دخول الأسباب تحت التكليف دون مسبباتها. واضح؟ مفهوم؟ فهنا طبعا هنا الآن مسألة جديدة الشيخ يتكلم عليها، وهذا مسألة الأسباب، دخول الأسباب تحت التكليف دون إيش؟ مسبباتها. يعني الشارع قد يأمرك بشيء ولكن ذلك المسبب عنه ليس بشرط. فالشارع أمرنا بالنكاح، واضح مفهوم، وأمرنا مثلا بالبيع. لو أمرنا بالبيع وفرضنا، هل يلزم منه أننا يجب علينا الانتفاع بما اشتريناه؟ لا. أنا قد أمرك بالبيع أو بالشراء، لكن هذا لا يعني أنني أمرك بأن تنتفع به، واضح؟ إنما هو جائز فقط، واضح؟ أيضا النكاح الشارع يأمر به، أمر بالنكاح وهو العقد. أما الوطأ هل أمر به؟ لم يأمر به. هل نقل عن أحد قالوا يجب الوطأ على الإنسان؟ لا. لكن هذا الشيء تركه الشارع للوازع ليش؟ الطبعي. لهذا الأمر بالنكاح الذي ورد في النصوص المراد به إيش؟ العقد، لأنه إذا أطلق النكاح عند الشافعي هو حقيقة في العقد ليس الوطء، خلافا لأبي حنيفة. أبي حنيفة عنده حقيقة في الوطء مجاز في العقد، لكن هذا الصحيح أنه حقيقة في النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء، لأن محل الأحكام والصحة والفساد هو ماذا؟ هو العقد ليس الوطء. والعرب كانت تفرق، إذا قالوا نكح فلان فلانا ما معناه؟ عقد عليها. وإذا قالوا نكح فلان زوجته بمعنى إيش؟ وطئها. فيفرقون بين نكح فلان وفلان ونكح فلان زوجته، وهذا واضح. لكن الشارع إذا أمرك بالنكاح هل هذا يعني أنه يأمرك بتطبيق ثمرته؟ لا، لم يأمر به، لكنه شيء يرجع الطبع، لأن أنت إذا عرفت أن شيء حلال لك وصار حلال لك، النفس تدعوك عند الحاجة إلى ماذا؟ الاستخدام، تدعوك إلى استخدام، مفهوم؟ فالنفس كذلك أيضا، أنت قد تشتري الشيء لا تحتاجه الآن، لكن ربما تحتاجه في ليش؟ في المستقبل، قد تكون الحاجة ليست فورية، لكن ما دام الحل موجود ترجع إليه متى ما شئت. لهذا الشارع قد يأمرك بالشيء بسبب الشيء ولا يريد المسبب، لا يأمرك بالمسبب، ليس معنى لا يريده لا يأمرك به. لهذا كانت قاعدة، الأسباب إذا دخلت تحت التكليف أو وقع فيها الأمر لا يقتضي أن المسببات مأمور ليش؟ مأمور بها. فالنبي لما أمر ابن عمر يراجع زوجته، ما الهدف من المراجعة؟ أن تكون زوجته ويطأها مرة أخرى. هل أمره بالوطء؟ لم يأمره بالوطء، ولا يعد هذا أمرا بالوطء، واضح. إذن لا يتعلق التكليف وخطابه إلا بمكتسب، فالمسببات إذن ليس مخاطب بها، لأن هذه أشياء ليست تحت التكليف. مثل نبي الله موسى، نبي الله إبراهيم، لما أمر الله أن يذبح ماذا فعل ولده إسماعيل؟ أتى بالسكين ومررها عليه. ما الفائدة من مرار السكين هكذا؟ قطع أو لا؟ هل حصل القطع؟ لم يحصل. إذن الثمرة قد ليست في طوقك، أنت في طوقك ما هو؟ إقامة السبب فقط. ولهذا المطلوب منك أنت إقامة السبب، وأما الثمرة والنتيجة فهذا من الله، الله هو الذي يوجد الأشياء عند وجود الأسباب. لهذا هي في طوقك وليست في طوقك المسببات، ليست في طوقك، الذي في طوقك ما هو؟ السبب. ولهذا كان التكليف بالسبب لا بالمسبب، التكليف بالسبب لا إيش؟ لا بالمسبب، لأنه ليس في طوقك. بدليل قصة إبراهيم، ماذا فعله؟ قام بمرار السكين، هذا الذي يطيقه. أما كون يحصل الذبح أم لا، هذا من الله، واضح. هذا شيء من الله، البناء لأن اعتقاد أهل السنة أنه أن الأثر إنما هو بإيجاد الله سبحانه وتعالى وليس بإيجاد الفاعل ولا بالسبب ولا بالعلة، واضح. هذا اعتقاد أهل السنة، مفهوم. لهذا ذكر الشيخ في هذه المسألة أن التكليف يتعلق بالأسباب لا بالإيش؟ لا بالمسببات. ولهذا نحن ما الفائدة من صلاتنا؟ قبول هؤلاء وحصول الثواب. هل حصول الثواب في طوقك؟ أنت عليك فقط أن تقيم السبب، وهو إيش؟ الصلاة. الصلاة مظنة وسبب لحصول الثواب من الله سبحانه وتعالى. من الذي يعطيك الثواب؟ هو الله. هل أنت مطالب بتحصيل الثواب بالفعل؟ لا، مطالب بتحصيل إيش؟ السبب. والله إذا وعد لا يخلف الإيش؟ الميعاد، لكن أنت مطالب بإقامة الأسباب. فكل العبادات اللي يتعبد بها الله سبحانه وتعالى إنما هي أسباب لتحصيل إيش؟ لتحصيل الثواب ودخول الجنة. أما دخول الجنة بالفعل هذا ليس بطوقك، أنت بطوقك السبب فقط. ولهذا كان خطاب الله وتكليفه منحط في إيش؟ في الأسباب لا المسببات، واضح. في الأسباب لا إيش؟ المسببات، واضح، مفهوم. وهو ما ذكره شيخنا. وأما الأسباب الممنوعة فأمرها أسهل، لأن معنى تحريمها أن في الشرع ليست في أسباب، واضح. وينبني على هذا الأصل العمل بالأسباب المشروعة دون الالتفات إلى إيش؟ إلى المسببات. واضح. يعني لا تلتفت إلى المسببات. هناك أسباب ممنوعة، هذا الشارع إيش؟ أمرك بالابتعاد عنها. واضح. بالابتعاد عنها واجتنابها. واضح. نعم. فالأسباب الموجبة للمعصية للعقاب الزنا وغيره، هذا ما أنت مأمور بإيش؟ بالابتعاد عن أسباب المعاصي إلى غيره، أي شيء يؤدي له. فالطعن بالسكين يؤدي القتل، فأنت ممنوع عن إيش؟ ممنوع منه، وإزاك الروح وهكذا. طيب هناك إذن ماذا يستفاد من هذا؟ لما نقول نحن أن التكليف بالسبب لا يستلزم التكليف بالمسبب، ماذا يستفاد؟ يستفاد أن المخاطب والمكلف ينبغي أن ينظر إلى السبب ولا يلتفت إلى المسبب. أنت إذا عملت اعمل لله وأخلص في أن تكون عبادتك صحيحة، لا تلتفت إلى كونها هل الله سيقبلها أم لا، هل سيورث بك التشكيك. فهذا بعض الناس يده يوسوس هل صلاته مقبولة أم لا، ربما يعيدها مرات واضح بسبب الوسوسة هذه. لا، أنت عليك ماذا؟ أن تقيم العبادة على الوجه التي أمرك الله به، على الوجه الذي أمرك الله به. وأما قبولها عند الله عز وجل فأنت لست إيش مطالب به. إذن نحن في تعاطي الأسباب في جهة التكليف لا نلتفت إلى المسببات، بل المقصود هو جريانها إيش تحت الأحكام. فأنت الشارع أمرك بالنكاح، ما المقصود من النكاح؟ النسل أو لا؟ حصل النسل أم لا؟ هذا شيء بإرادة ليش؟ الله عز وجل. أنت مأمور ماذا؟ أن تتزوج، وما سوى ذلك فهذا مسبب لا نبحث فيه. واضح. فأنت مطالب بإقامة الأسباب. العلاج، أنت مطالب بإقامة السبب في معالجة مرضك، لكن حصول العلاج والشفاء من حصول الشفاء من العلاج الذي هو سبب، هل هذا تلتفت إليه؟ لا. ولهذا يقول الفقهاء الطبيب إذا عالجك ولم تشفى يستحق الأجر وما يستحق؟ يستحق الأجر، الشفاء من الله. هو ماذا عليه؟ عليه فقط ليش؟ أن يعالجك، يفعل ما هو معروف عند أهل الطب. واضح. يفعل ما هو معروف عند أهل الطب فيعطيك الدواء والعلاجات، شفيته كان بها ما شفيته، المهم هو عليه ماذا؟ مخاطب بماذا؟ وأنت بماذا مخاطب؟ إقامة السبب فقط. الأثر بعد ذلك حصل أم لا، هذا شيء من الله سبحانه وتعالى. فالاستسقاء سبب للسقيا، لا، لكن أنت استسقيت واضح ولم يحصل السقي، هل هذا يعني أن عبادتك هذه غير مقبولة؟ لا، لكن أنت مطلوب بعد ذلك بالتكرار، لأنه من باب الإلحاح في إيش؟ في الدعاء. واضح. وهكذا. فلهذا صارت الأسباب إذا طلبت منك لا يلتفت فيها إلى ماذا؟ لا يلتفت فيها إلى المسببات، وإنما يلتفت إلى ماذا؟ إلى السبب فقط. فأنت مطالب بالسبب لا بالإيش؟ لا بالمسبب. مطالب بالسبب لا بالمسبب. هذا حالة مفهوم؟ وقس على ذلك. إذن فلهذا الإنسان عندما ينظر المسببات ربما هذا يخل في قصده إلى الله سبحانه وتعالى. كثير من الأعمال الشرعية أو الأحكام التكليفية لها مصالح، صح؟ لها مصالح دنيوية. فأنت إذا نظرت إلى الفائدة ربما هذا أدى إلى ماذا؟ إلى قلة الثواب. كان تنظر إلى الغسل من الجنابة لأجل التبرد والتنظيف، هذا يبطل إيش؟ يبطل الثواب. فأنت إذا أمرك الشارع بشيء امتثل وانظر إلى السبب، لا تنظر إلى المسبب. إذا نظرت إلى المسبب وكان شيء يرجع إلى حظ النفس هذا يبطل إيش؟ ثواب العمل. ولهذا ينبغي الإنسان أن يقصد أول الامتثال الأمر بالله سبحانه وتعالى بغض النظر عن الفائدة. واضح. بغض النظر عن إيش؟ عن الفائدة. واضح. فلهذا بعضهم كان ينظر إلى النكاح أن فيه إثابة، حصل لك الولد أم لا، المهم أنك جريت على سنة من؟ الأنبياء. بل بعضهم يجيب لهم حديث أن من أتى زوجته فكأنما قتل مشركا. واضح. مرة جاء واحد سمع عامي الحديث وسمع الحديث عند واحد واضع يأتي بالحديث، قال هو من قتل أهله فكأنما قتل مشركا. فقال فأتى زوجته وقال نحن سنقتل كثير من المشركين. واضح سنقتل كثير من المشركين. فالرجل ما شاء الله جامع زوجته حتى تعب وهي لم تتعب. فقالت له أين سنقتل مزيد من المشركين؟ قال أنت الآن ستقتلين مسلما وليس مشركا. قال أنت الآن ستقتلين مسلم وليس مشرك. يعني هو مسلم واضح. فالشاهد أن الإنسان ينبغي له ألا ينظر إلى الفوائد الدنيوية لأن هناك حظ للنفس. فمثلا النكاح، النكاح فيه حظ للنفس، فائدته النسل ممكن قد تكون شرعية، تكثير من يوحد الله هذا شرعي، لكن استيفاء اللذة هذه لا. النبي صلى الله عليه وسلم إنما كثرت نساؤه، قالوا الحكمة من ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نساؤهن اللائي نقلن الفكر إلى المسلمين. واضح. فهناك حكمة تشريعية، ليس لكون النبي صلى الله عليه وسلم شهواني لا، وإنما لنشر الفكر بين الناس. ولهذا كثير من أحداث أحكام المسلمين وأحكام النساء بالخصوص نقلته أمهات المؤمنين. فهذه الحكمة من تعديد النبي صلى الله عليه وسلم واختص عن الأمة بنكاح أكثر من أربعة. لكن النكاح من حيث هو إذا لاحظت أنت فائدته وهو أنه استفاء للذلة، ها هنا يضمحل الثواب، بل أقصد به العفة، العفة عند الله سبحانه وتعالى، أقصد به تكثير الولد الذي يرفع راية التوحيد ويوحد الله سبحانه وتعالى. فهذا هو القصد الصالح الذي ينبغي للشخص. كانوا المسلف إذا عملوا عملا أول شيء يصححون النية، حتى بعضهم يألف كتاب في النيات، ماذا تنوي عندما تبني بيت، ماذا تنوي عندما تتزوج، ماذا تنوي عندما تسافر، وهكذا. هذا مهم جدا. شوف الناس في غفلة، كثير من الناس يسافر ولا يحضر نية ولا لماذا سافر، بس هكذا تجد عمل عبثا. لابد تصحح النية. كانوا السلف عندهم حرص في تصحيح النيات، أما الآن النيات للأسف يعني فاسدة لم يعتعد كالسابق. حتى طالب العلم صار يراد به الجاه والمال أو الشهادة لأجل إيش؟ لأجل المال وغيره. حتى العلم الحقيقي أهمله. إذن واضح. فهذا هو القصد من كم باقي من الوقت؟ 20 دقيقة. أنا باقي 25. طيب نفتح باب الأسئلة قبل نبدأ بالمسألة الرابعة. نعم. أحد عنده سؤال؟ النسخ كلها وافية بكم أو ناقصة؟ بعضهم طلب وبعضهم ما طلب. بعضهم بي دي اف يعني اشتغل بالجهاز. هو موجودة، هي الكتاب متوفر ما شاء الله في المكاتب الإلكترونية. وهذا مرة واحد من الطلاب ما جاب الكتاب معه جواله، قالوا أين كتابك؟ قال هذا كتابي. عنده الكتاب في المكتب الشامل. على كل حال هذا يعتبر يعني سبحان الله، لأن هذه الجوالات يعني الله عز وجل وضع فيها نعم كثيرة، يعني صار تستغني بها بالمكاتب آلاف الكتب يمكن يكون في هذا الجهاز الصغير. واضح. وعلى كل حال نعم كثيرة ولكن لا يوجد استغلال لها. واضح. لا يوجد استغلال لها للأسف. أي أحد عنده سؤال؟ واضح. هذا درس. هذا مفهوم. لأن نقرأ في المسألة الرابعة وهي التي فيها التناقض والتعارض. واضح. هذا ما في إشكال. نبدأ. تفضل. طيب العمل من أسباب النقص. أيوة. قيدا كليا. أيوة كليا نعم. أيوة أيوة أنت قلت أي نعم. قد يمكن الالتفات هو لا يقتضي يعني لا يجب عليك، لكن يجوز أن تلتفت، بل أحيانا يتعين. أنت المقصد من الأمر المعروف ونهي عنك الجهاد ما هو نشر الإسلام، أنت أن تلتفت إليه ليس ممنوع، لكن هل يجب عليك أنت أن تقصده؟ هل يجب عليك تحقيق نشر الإسلام؟ أنت لازم عليك، يجب علينا الجهاد، واضح. أما حصول وسبب بعد ذلك هذا يكون بتوفيق إيش من الله سبحانه وتعالى. أحيانا المؤمنين يقاتلون ولا يحصل لهم إيش النصر في بعض الأحيان إذا كان في خلل، لكن الذين جاهدوا وقاتلوا أقاموا بالواجب ولا ما أقاموا به؟ قاموا به. إذن أصل الوجوب يكفي بمجرد ملابسة إيش السبب. كونه يحصل السبب بعد ذلك أم لا، هذا الشيء لسنا مكلفين نحن به، لكن ننظر إليه، يجوز النظر إليه. هذه المسألة سبحانه شرعه في المسألة الخامسة التي ستأتي. الالتفات إليه جائز، لكن هل واجب عليك أنت أن تحصله؟ لا، نحن نتكلم على وجوب التحصيل. نحن يجب علينا الجهاد، لكن هل يجب علينا تحصيل النصر بالفعل، بحيث أنه لم يحصل النصر نبقى لا يزال التكليف علينا؟ لا، حصل في حقيقة الواجب هو القتال، فمن جاهد وقتل ولم يحصل له النصر يعتبر إيش مجاهد، وله أجر المجاهد. معنى الجهاد المقصود منه نشر إيش الدين، واضح. وفي هذه المعركة لم يحصل له المقصود، ولكن هو المقصود والخطاب الحقيقي أنه موجه في إقامة إيش السبب. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان واجبه ما هو؟ التبليغ. ما المقصود من التبليغ؟ هداية إيش الذي لم يهتدي، سقط عن في حقنا عن النبي والعلماء الواجب، وما سقط، سقط عنه الواجب. اللهم الله عز وجل قال إنك لا تهدي من أحببت، الهداية أمر بيد الله سبحانه وتعالى لأنه مسبب. فوجود المسببات لسنا مطالبين به، نحن موجودين مطالبين بماذا؟ بتحصيل إيش السبب. كالعلم، نحن مطالبون بتحصيل العلم. الغالب أن الشخص إذا طلب العلم يحصل له العلم، لكن البديد قد لا يحصل له العلم الكثير، أحيانا يكون بطيء. ولكن نقول أنه في الأجر مع إيش مع الذكي سواء، بل هو أعظم قد يكون، أنه يتعب أكثر، مع أن هذا يحصل العلم أكثر والمقصود في حقه أكثر، لكن هذا من حيث الثواب قد يكون أعظم، مع أن الذي يحصله أقل، لأن كلاهما في الخطاب هو طالب العلم، واضح هو السبب. المسبب هذا يلتفت إليه ولكن ليس هو الواجب. يعني الشارع لما خاطبك وأوجب عليك لا ينظر إلى المسبب، ينظر إلى ماذا؟ السبب. لكن الالتفات إلى السبب يجوز. ومن هنا تأتي المسألة الخامسة، وهذا كأنه مفتاح لهذا الإشكال. قد يقال فيه تعارض، واضح تعارض، أن الشارع فيه تعارض ظاهر، يعني قد يظهر للأول وهلا هو في الحقيقة غير موجود، ولكن قصد بهذه المسألة ذكرها الشاطبي هو دفع هذا الإيراد. أن نحن قلنا أن الشارع إذا خاطبك إنما يخاطبك في الوجوب بالأسباب للمسببات. يقول قائل الشارع لا يريد المسببات وإنما يريد ماذا؟ المسبب. أنا لما أقول لك أنصب السلم ماذا أقصد منه؟ صعود إلى السطح. إذن قصد المكلف الشارع ما هو عندما يكلفك بالأسباب؟ هو المسبب. إذن قصد الشارع المسبب، وتقولون أن الوجوب إنما هو متعلق بالأسباب، هل هذا في تعارض؟ نقول لا، لا تعارض فيه، لأن الشارع قد يقصد المسبب، ولكن أنت عليك أن تقيم السبب، لأن السبب إنما لأنه في الوجود، لا يوجد المسببات إلا مع وجود إيش أسبابها. فلهذا طلب منك تحصيل السبب لأجل المسبب، لكن المسبب ليس في طوقك، واضح، لأنه هو الذي يقضي ويحكم به عند وجود السبب، فلا تعارض. فالمقصود عند الشارع لا يعارض ما هو خطاب من الله عز وجل للمكلف. وهل هذا يمنع أن يلتفت المكلف إليه؟ التفاته إليه؟ لا، ما المانع. يمكن أنت أن تفعل الشيء الذي خطبك ربي وتلتفت إلى المقصود، واضح، لا مانع منه. ألا ترى أن الأئمة المجتهدين في الأوامر والنواهي التفتوا إلى المقاصد؟ لأن هذا يسمى التفات إلى المقاصد، التفتوا إلى المقاصد حتى يشرع لهم القياس، يشرع لهم الاستنباط. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، النهي هنا تعلق بماذا؟ بترك القضاء مع الغضب. إذن نحن مامورون بماذا؟ ترك القضاء مع الغضب فقط. ما المهدف منه بعد ذلك؟ هذا قصد الشارع. لكن المجتهدين لاحظوا هذا القصد، فكروا فيه، واضح المخاطب أنت بالامتناع، لكن ما المقصد منه؟ التفات هذا السم بعد ذلك من المخاطبين إليه والعلماء التفتوا إليه، وهو أن المقصود من النهي هو ألا يحيف، ألا يجور الحاكم في حكمه، لأن الغضب يؤدي إلى تشويش الفكر، وإذا شوش الفكر أدى هذا إلى الحيف والظلم في القضاء. واضح هذا مقصد أو لا مقصد؟ من هنا هذا المقصد نقول خلاص، إذا مثله، إذا كان هذا مقصد الشارع وهذا سبب، كل ما يشوش الفكر من الأسباب يجتنب، فيؤدي إلى تنوع الأسباب التي خطب بها العبد، فعلى هذا يمتنع، ويجب بغير القاضي أن يترك القضاء مع شدة السرور، مع شدة الحزن، واضح، وغيرها من مع المرض وغيرها من الأشياء التي تشوش إيش الفكر، قياسا على إيش؟ على الغضب. هذا التفات إلى ماذا؟ إلى المسبب. التفات لا نعني أنه واجب نلتفت عليه وكسنا، لكن المطلوب في الحقيقة هو السبب، ولهذا عند التفات المقصد جعلنا الأسباب التي يجب اجتنابها أكثر من واحد، أسباب التشويش، وهي إيش؟ ليش الغضب الذي ورد في النص، مثل إيش؟ الفرح الشديد، الحزن الشديد، المرض إلى آخره. واضح هذا مفهوم؟ وهذه المسألة الخامسة أو الرابعة عفوا التي ذكرها المصنف، واضح هذه المسألة الرابعة بالتلخيص. سؤال الأشياء، نعم تفضل. تغيير في حكم الشخصية بالجهل والجهل والإكراه، جهل إكراه، كيف ذلك موارد في تعيين تعيين تكفير كفارة يعني تقصد؟ مسألة التكفير. الإكراه. الإكراه نعم يؤثر، يسقط الإكراه، يسقط الإكراه. فيه تفصيل، الإكراه لا يؤثر في القتل، يحرم كما ذكر السيوطي، لا يؤثر في الزنا على خلاف فيه، بعض قال يؤثر وقال لا يؤثر، يعني يسقطه، هو يؤثر في الكفر، واضح بدليل نص الكتاب والسنة، ففي تفصيل الإكراه، وهذا التفصيل ذكره السيوطي في شرح على الكوكب الصادق، يعني مسألة فيه خلاف قوي، هل مكره مكلف أو لا، في قولان عند الأصوليين، حتى أن السبكي لشدة الخلاف اضطرب في كلامه في كتب. إكراه، طبعا الإكراه مانع ابتداء، لكن في الدوام تقصد، وفي الحقيقة الإكراه يمكن أن تقول مانع ومخل بشرط، لأن شرط التكليف هو الاختيار، فإذا كنت أنت مكره هذا مانع من التكليف، مانع من التكليف ابتداء أيضا دواما على القول به، مانع من التكليف ابتداء ودواما، هذا هو الأصل. هل عنده سؤال ثاني؟ باقي معنا كم؟ 10 دقائق وكم باقي؟ 10 دقائق. حد عنده سؤال؟ باقي مسألة هنا نقراها قبل ما نبدأ في مسألة ال، قبل ما نبدأ في مسألة هذه المسألة السادسة. طبعا إيقاع السبب بمنزلة إيقاع المسبب، اعلم أن إيقاع السبب ينزل منزلة إيقاع المسبب، لأنه لما علمنا بأن من العادة الكونية والإلهية إذا وجد السبب وجد ماذا؟ المسبب. فالقصد إلى إيقاع السبب يستلزم القصد إلى إيقاع ماذا؟ المسبب. فأنت عندما تبيع وتباشر البيع، البيع سبب أو لا؟ هذا يستلزم أنك تقصد ماذا؟ المسبب. ما هو المسبب؟ هو حل إيش؟ هو الانتفاع بليش؟ بالمبيع، وحل الانتفاع بالمبيع وبالعين المشترى. النكاح العادة الكونية جرت أن العقد إذا وقع يستلزم حل إيش؟ وطء المنكوح. فهذا هو المقصد الحقيقي. فإذا هناك تلازم بين قصد إيقاع السبب وقصد إيقاع المسبب، بينهما تلازم، لأنه يلزم من وجود السبب وجود المسبب. فمن قصد الصلاة قصد ماذا؟ الثواب من الله. أليس بينهما تلازم؟ بينهما تلازم. لكن أنت حقيقة مكلف بماذا؟ بالسبب. كونه حصل الثواب من هذا من الله مجهول، لا نعلم. نحن دائما نصلي ولا نعلم، العلم عند الله سبحانه. هذا الإنسان لا ينبغي أن يغتر بكثرة عبادته بكثرة أعماله، لأن أهم شيء في كل هذه الأعمال هو ماذا؟ هو القبول من الله. واضح؟ هو القبول من الله. القبول من الله هذا شيء يعني غير معلوم، شيء مجهول. واضح؟ وقد يدخل لك شيء في صلاتك يبطل ثلاث صلاتها ثوابها، أو شيء في عملك، ومنه الرياء. واضح؟ وقس على ذلك. لهذا الإنسان عندما يأكل، الأكل سبب في ماذا؟ في الشبع. وشرب الماء سبب في ماذا؟ في الري. إذن يلزم من قصد الشرب قصد إيش؟ الري. لكن الري شيء من الله، لكن جرت العادة في الكونية متى ما حصل الشرب حصل إيش؟ الري. لو أراد الله أن يسلب منك الري لو شربت مياه الدنيا كلها ما رويت. واضح؟ وهذا كثير. قال تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا إيش؟ الناس جميعا. واضح؟ وما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. وهو من الذي قتل الآخر من ابن آدم؟ قابيل. وإيش؟ هابيل. فقابيل هذا دائما كل من قتل يحصل عليه وزر، لأنه هو الذي أحدث هذه الجرم. فكأنك أنت هيجت الناس وجعلته شيئا مشروعا. وهذا جاء في الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة فعله أجره وأجر من عمل بها ليوم الدين، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزره وزر من عمل بها ليوم الدين. فالمبتدع ومن ابتدع في الدين وصار الناس يبتدعون بعده عليهم الوزر إلى الآن. كما أن الإنسان الذي يعمل عمل صالح ويقتدون الناس به إلى اليوم والليلة له الأجر. ولهذا نحن كلنا الأمة المحمدية أعمالها وكلها في ميزان من؟ في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يزال النبي يرتقي بالأعمال الصالحة، لأن الدال على الخير إيش؟ كفاعله. ولهذا صار الدعوة إلى الله والدلالة على الخير من أعظم الأشياء التي ينبغي للمكلف العناية بها. واضح؟ مفهوم هذا؟ واضح؟ واضح. ومن سنة في الأسرع. وكذلك الزرع والعالم يبث العلم فيكون له أجر من انتفع به، ومن ذلك لا يحصى، مع أن المسببات التي حصل بها النفع أو الضر ليست من فعله، لكنها إيش؟ هو الذي أثارها، وهو الذي جعلها إيش؟ تنبثك عندما أحدثها للناس وأظهرها. المسألة السادسة. أحد عنده سؤال؟ نقف على السادسة عشان يبقى معنا خطاب الوضع. إن شاء الله اليوم نكمل إلى المقاصد إن شاء الله، كله إلى المقاصد. الليلة نقف على المقاصد، بكرة نبدأ في المقاصد إن شاء الله. مقاصد يومين نكمل إن شاء الله. بعده الأبواب التي بعده مقاصد طويلة شوي. أي أحد عنده سؤال؟ هل عنده سؤال؟ بقيت كم؟ خمس دقائق وكم باقي؟ إن شاء الله اليوم بإذن الله اليوم نكمل راسل الساعة نص ساعة نستريح الآن. نعم. أظن واضح له مفهوم. واضح جدا بس حاولا وراجعوها. نعم. أنت لا تفهم. Thank you.